بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أعيان هؤلاء الذين سعوا في الفتنة إلى عثمان فاجتمعوا على الخسران وهم الغافقي وكان كبيرهم وكنانة بن بشر التيجيبي ومالك بن الحارث الأشتر وعبد الله بن بديل بن ورقة وحكيم بن جبلة. يقول ابن العربي رحمه الله: وقد كان هؤلاء أثار الفتنة، فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية. يعني أن هؤلاء بلغ أمرهم إلى عثمان فأطلقهم اجتهادا أنهم تابوا وتركوا ما هم فيه من هذه الغوغائية، فكانوا عند معاوية فذكرهم الله وذكرهم به سبحانه وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. فسيسوق الآن الشيخ قصة خروجهم بالتفصيل على ما رواه الأثبات من أهل السير. قال زيد بن صوحان يوما لمعاوية: كم تكثر علينا يا معاوية بالإمرة وبقريش، أي تكثر علينا بإمرتك علينا وبأن الأئمة من قريش. وهذا كما جاء في الحديث: الأئمة من قريش، وقول أبي بكر رضي الله عنه: نحن الأمراء، وقال للأنصار: أنتم الوزراء. فقال زيد بن صوحان: كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها، أي في جهادها وفي قتالها في سلبها ونهبها، وقريش تجار أي لا تقاتل. فقال له معاوية: لا أم لك. ولا أم لك هذه كلمة تقال عند العرب يراد منها التوبيخ ولا يراد منها حقيقة نفي الأم، لأنه ليس أحد إلا وله أم، إلا من؟ إلا آدم، فلا أم له، خلقه الله جل وعلا بيده. وهذه الكلمة لا أم لك أو ما له تربت يمينه وثكلتك أمك، كلها كلمات تقولها العرب لا تريد منها حقيقة المراد، وإنما تريد منها التأنيب والتأديب ولفت الانتباه. فقال له معاوية: لا أم لك، أذكرك بالإسلام، لأنه قال: أذكركم بالله وبالتقوى وتذكرني بالجاهلية، بما كانت عليه العرب وما كانت عليه قريش. قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو ممن يضر، اخرجوا عني. هذا مع حلم معاوية، فإنه رضي الله عنه من أحلم الصحابة، ولكن هذا الرجل وأمثاله أثاروه بهذا الكلام. قال: وأخبره ابن الكوى، وهو عبد الله بن الكوى الذي كان بعد ذلك من زعماء الخوارج في النهروان بعد هذه الحادثة بخمس سنين فقط. أخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامرتهم، أي بأسماء كبارهم وما يأتمرون إليه وما ينشرونه من المثالب والمعايب. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه يخبره بذلك، فأرسل إليه عثمان يأمره بإشخاصهم إليه، يعني بإخراج هؤلاء الذين عندهم هذا الانتقاد وهذه الفتنة، بإخراجهم إلى إلى عثمان فأخرجهم أخرجهم معاوية حتى مروا بعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد فحبسهم عنده سنة، يعني أخرهم عنده ووبخهم وعنفهم وقال لهم اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاوية. معاوية حليم، لكن عبد الرحمن بن خالد ليس كحلم معاوية، فما زال يؤدبهم حتى أذلهم. قال وحصرهم، أي منعهم من الخروج من عنده، وقيل سجنهم وأمشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول، سنة كاملة يؤدبهم حتى تابوا. فكتب إلى عثمان يخبرهم بخبره فقال سرحهم إلي، يعني أرسلهم إلي. فلما مثلوا بين يدي عثمان جددوا له التوبة وحلفوا على صدقهم أن لا يعودون إلى ما كانوا إليه، وتبرأوا مما نسب إليهم. فخيرهم عثمان، قال إن شئتم بقيتم عندي في المدينة أو إلى حيث أي جهة رغبتم. فخيرهم حيث يسيرون، يعني إلى أي مكان يريدون أن يتوجهوا، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد، منهم من اختار الكوفة والبصرة ومصر، فأخرجهم إليها، أي تركهم يذهبون إليها وخرجهم، معنى خرجهم أعطاهم مؤونة وخرجية، أعطاهم ما يتزودون به في ذهابهم. قال فلما استقروا في جنب ما ساروا، أي في كل جهة ساروا إليها، حتى ثاروا وألبوا وانضاف إليهم جمع، وقلبوا الحقائق وأن عثمان فعل بهم وأن معاوية وعبد الرحمن بن خالد أن هؤلاء فعلوا بهم ليؤلبوا على أمير المؤمنين. فساروا إليه، أي رجعوا إلى عثمان، وكان على أهل مصر عبد الرحمن بن عدس أو ابن عدس البلوي من قبيلة بلي المشهورة، وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة، وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي، حتى دخلوا المدينة في هلال ذي القعدة سنة 35. أروا الناس أنهم خارجين إلى الحج، وكان الناس إذا أرادوا الحج مروا على المدينة إما قبل ذهابهم للحج أو في رجوعهم منه، فأروا الناس أنهم خارجين إلى الحج، فدخلوا المدينة في هلال ذي القعدة، فاستقبلهم عثمان كما يستقبل غيرهم من الوفود، وقد جاء هؤلاء ومعهم جمع من كل بلد، وقد تكاتبوا فيما بينهم أنهم يردوا المدينة في الموعد الفلاني حتى يجتمعون فيها، فتجمعوا في المدينة، فلقوا عثمان واستقبلهم فقالوا ادعوا بالمصحف، فجيء بالمصحف، وعثمان كان قد سن هذه السنة، عنده مصحف في المدينة، مصحف والمصاحف الخمسة فرقها على الآفاق، فقالوا افتح السابعة. ما السابعة؟ سورة يونس. ففتحها فقالوا اقرأ، فقرأ عليهم حتى انتهى إلى قول الله تعالى آلله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها وش بعدها؟ ها قل أرأيتم ما أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فلما لما بلغ إلى هذه الآية قالوا له قف، قالوا له أرأيت ما حميت من الحمى، أي حمى؟ حمى إبل الصدقة. آلله أذن لك أم على الله افتريت؟ فقال عثمان أمضي اتركوها ليس لكم فيها حجة، إنما نزلت في كذا وكذا. وكانت هذه الآية نزلت في من؟ في المشركين الذين رزقهم الله جل وعلا بالإبل والبقر والغنم والرقيق ورزقهم بالأنعام، فكان أنفس ما عندهم من المال ماذا؟ الإبل، هي أنفس أموالهم، فكانوا يجعلونها منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. والحامي هو الفحل من الإبل، إذا أنتج 10 بطون حموا ظهره فلا يركب ولا يسير. فقال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، شيء تحرمونه عليكم وشيء تحلونه. ولهذا عندهم الوصيلة وعندهم البحيرة، إذا أنتج الفحل شيئا جاءوا بالمشرط فشقوا أذنه فقالوا هذا حرام، كل ذلك لأصنامهم وآلهته. فجعلتم منه حراما عليكم وعلى غيركم وحلالا لآلهتكم ولكم، الله أذن لكم؟ هل الله شرع لكم ذلك أم على الله تفترون؟ كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال عثمان: في هذه نزلت، وهذا يدلكم على غوغائية هؤلاء القوم وحماقتهم وقلة علمهم، كما قال عمر بن عبد كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه في الخوارج، قال: أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من؟ في المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فقال عثمان رضي الله عنه لهم: أمضه، يعني اتركوها، ليس فيها لكم متخل متحد، إنما نزلت في كذا وكذا، يشير إلى نزولها في المشركين الذين حرموا ما أباح الله لهم وأباحوا ما حرم الله عليهم. ولهذا حرموا شيئا من الإبل وأباحوا الميتة وما ذبح على النصب وعلى الأصنام. قال: وقد حمى عمر، الآن يبين مستنده في الحمى، بل حمى رسول الله وحمى أبو بكر وحمى عمر لإبل الصدقة، وزادت الإبل فزدتوا، أي زدتوا الحمى. قالوا: فجعلوا يتبعونه هكذا أو يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم، يعني يريدون عليه الشبهة إثر الشبهة وهو ظاهر عليهم بالحجة والعلم، حتى قال لهم في آخر الأمر: ماذا تريدون؟ عرف أنهم أهل مغالطة وتشكيكات وإثارة مثالب وغوغائية. قالوا: فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه 6 أو 5 من الشروط. ما هي الشرط التي كتبوها عليه وأخذوا العهد وميثاقوا عليها أن يمضيها؟ أن المنفي يعاد، من نفي عن المدينة يعاد إليها أو إلى بلد يعاد إليها، فرضي عثمان. والمحروم يعطى، أي من بيت المال، فرضي. ويوفر الفيء، والفيء ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب. ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة، يكون هم العمال. فكتبوا بذلك كتابا وأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة. قبل بشروطهم واشترط عليهم شرطه: أن لا يشقوا عصا من طاعة، يعني لا يخرجوا على ولي الأمر، ولا يفرقوا جماعة المسلمين. هل طلب لهم شيئا لنفسه؟ لا، لم يطلب شيئا لنفسه رضي الله عنه. فكتبوا في ذلك كتاب وأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين. في الواقع رجعوا مظهرين الرضا، والله أعلم بما أكنته صدورهم. وقيل أرسل إليهم عليا، أن عثمان أرسل علي بن أبي طالب إليهم، فاتفقوا على 5 المذكورة، وهذه أشهر. ورضي عثمان بهذه 5، فرجعوا راضين. بينما هم كذلك يمشون إلى مصر وأكثرهم من مصر، وإذا براكب على بعير يقرب منهم ويبعد عنهم، يقرب منهم ويبعد عنهم، كأنه يتخيل لهم حتى يسألوه. فقالوا: ما لك؟ يا ما جيت عندنا يا ما أبعدت عنا، وهم يمشون في الطريق. قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. وهذه أول الشبهات، أول شبهة أنه يقرب منهم ويبعد، لو كان رسول أمير المؤمنين ما مشى معهم لاتخذ طريقا آخر. ثم ثانيا فضح نفسه فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامره بمصر، ففتشوه فإذا هم بالكتاب فتشوه. لماذا؟ لأنه ما أظهر لهم الكتاب لئلا يتهمونه، فأظهر لهم الريبة ففتشوه، وإذا معهم كتاب منسوخ مزور مكذوب على عثمان وعليه مهر عثمان كذبا وزورا. وهذا عمل من أهل التزوير؟ اليهود وأذنابهم ومن كان على شاكلتهم. ماذا في هذا الكتاب؟ فيه إلى عامل مصر أنه إذا جاءك هؤلاء فاصلبهم واقطع أيديهم وأرجلهم، فرجعوا حتى أقبلوا على المدينة. فأتوا علي رضي الله عنه فقالوا ألم تر إلى عدو الله؟ من عدو الله عندهم؟ عثمان قبحهم ربي، كتب فينا بكذا وكذا وقد أحل الله دمه. أحل الله دمه لأنه غدر عندهم فيستحق استحلال الدم. فقالوا إليه قم معنا إليه، فقال علي والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ لأنه زور أيضا على لسان علي كتاب بعث إليهم أن ارجعوا، فقال والله ما كتبت إليكم. حلف وهو البار الصادق رضي الله عنه لو لم يحلف. فنظر بعضهم إلى بعض متعجبين أو مستنكرين، وخرج علي من المدينة لما رأى أن الفتنة قد أقبلت. فانطلقوا إلى عثمان فقالوا كتبت فينا كذا وكذا أن نصلب وتقطع أيدينا وأرجلنا، فقال لهم رضي الله عنه ما سبق إراده، إما أن تقيموا اثنين من المسلمين شاهدين عدلين أني كتبت ذلك، أو لكم يميني قد تقدم ذلك. فلم يقبلوا ذلك منه، لم يقبلوا أن يقيموا عدلين اثنين ولم يقبلوا يمينه، فنقضوا عهد عثمان والشرط التي بينهم وحاصروه في بيته. قالوا إن عثمان جيء إليه بالأشتر. من هو الأشتر؟ مالك بن الحارث النخعي الذي كان على أهل الكوفة. فقال يريد القوم منك فقال الأشتر، وكان أشتر وهو أفصحهم، قال إن القوم يريدون منك ثلاث، إما أن تخلع نفسك، يخلع نفسه من إمرة المؤمنين، أو تقص منها أو يقتلوك، يعني إما القصاص أو تخلع نفسك أو يقتلوك. قال أما خلعي فلا أترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض، يعني أني لا أنزع قميصا ألبسني الله إياه. وبهذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الأفاضل من الصحابة كما سيأتي. وأما القصاص مما تتهمون إلي أني ضربت وجلدت فصاحبي قبلي لم يقص من أنفسهما، يعني أبو بكر وعمر، ولا يحتمل ذلك بدني. وأما القتل فتركهم ولم يشير إلى القتل، لأنهم إن قتلوه فهو صابر على ذلك وقد صبر على القتل ولم يرضى أن يهرق بسببه قطرة دم كما سيأتي. قال وروي أن رجلا قال له نذرت دمك، نذرت لله إلا إني أخذ من دمك، فقال له خذ جبتي. ما هي الجبة؟ ما على الرأس وعلى الكتفين، فشرط فيها بالسيف شرطة، أراق من عثمان دما، ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين، لأنه بزعمه قد وفى ما نذر به. دخل على عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، يعني وش عند هؤلاء؟ عثمان يقول ما عند هؤلاء القوم؟ قال يقولون يا أمير المؤمنين اخلع نفسك أو نقتلك. ثم قال ابن عمر وانظروا إلى كلام ابن عمر كيف جاء في هذه الفتنة بلسما، قال أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يزيدون على أن يقتلوك؟ لو قتلوك إيش عندهم غير هذا؟ ما عندهم إلا القتل. فقال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ فقال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك، وقميص الله هو خلافة الله في أرضه، كما قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال: فلا تخلع قميص الله عنك، وشبه الخلافة بالقميص الذي يلبس، فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه، فكانت هذه كالبشرى والبلسم والتطمين لعثمان رضي الله عنه. أشرف عليهم عثمان، يعني من مكان عالي من على سور بيته، واحتج عليهم بالأحاديث الصحاح، قال بالحديث الصحيح يعني بجنس الأحاديث الصحيحة في بنيان المسجد، فإن عثمان هو الذي وسع المسجد توسعتين، توسعة في عهده عليه الصلاة والسلام، وتوسعة في عهد عثمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، القطات الطير المعروف، مفحصه ما تحرك به رجليها، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وحفر بئر رومة التي اشتراها عثمان ووسعها وزاد في حفرها وجعلها في المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف أحد وكان عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير: فلما رجف أحد ركضه برجله، قال: ركض أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقد روي ذلك أيضا في جبل حراء. وأقر له به في هذه الأشياء التي في فواضل عثمان، وأنه جهز جيش العسرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب بيده اليمنى على اليسرى في بيعة الرضوان وقال: هذه لعثمان. وأقر له بهذه الأشياء التي ذكرها. ولما أشرف عليهم قال: أفيكم ابن مجدوح ابن محدوج؟ فقال: نعم. قال: أنشدكم الله، ألستما تعلمان أن عمر قال: إن ربيعة فاجر أو غادر، وإني والله لا أجعل فرائضكم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر، وإنما مهر أحدهم عند طبيبه، وإني زدت في غزاة واحدة وإني زدتهم في غزاة واحدة 500 حتى ألحقتهم بهم. قالوا: بلى. قال عثمان: عمر أنقص هؤلاء القوم من أعطياتهم، ثم في أنا في غزوة واحدة زدتهم 500 حتى كانوا سوا، وهم يتهمونني بأني أنقص العطاء ولا أحسن العدل في الفيء وفي الغنيمة. قالوا: بلى. قال: أذكركم الله، ألستما تعلمان أنكما أتيتماني فقلتما إن كندة أكلت رأس، قبيلة كندة المعروفة تأكل من الرأس، وإن ربيعة هي الرأس، وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم. يعني كندة قبيلة عربية عزيزة في نفسها، ولا تستقيم مع ربيعة الذين منهم تميم، والأشعث بن قيس تميمي. قال: فنزعته، أي خلعته، واستعملتكما على كندة. فقال: بلى. ثم قال: اللهم إنهم كفروا معروفي، كفروا يعني جحدوا، فإن الكفر يأتي بمعنى الجحود، والكفر يأتي أيضا باللغة بمعنى التغطية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فإن الزارع يكفر الحب في الأرض أي يستره. اللهم إنهم كفروا معروفي وبدلوا نعمتي، فلا ترضهم عن إمامهم ولا ترضي إماما عنهم. وهذا دعاء عليهم من عثمان، والمظلوم إذا دعا استجاب الله دعاءه، سواء كان المظلوم كافرا أو كان مؤمنا، فكيف إذا كان من هؤلاء الصالحين الرشد الراشدين رضي الله عنهم. قال: وروى عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان ممن كان مع عثمان يحرسه، قال: كنت مع عثمان في الدار، فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة، كل واحد يعتقد أن له سمعا وطاعة لي أعزم عليه إلا كف يده وسلاحه. حلف عليه عثمان وألزمهم ألا يحملوا أسلحتهم. عبد الله بن عامر بن ربيعة والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر وغيرهم كما سيأتي. ثم قال: قم يا ابن عمر، وعلى ابن عمر سيفه، وعلى ابن عمر سيفه متقلدا، فأخبر به الناس أني أعزم عليهم أن لا يبقى عندهم أحد. فخرج ابن عمر والحسن بن علي فدخلوا عليه فقتلوه كما سيأتي. قالوا: إن الأنصار جاءوا، قالوا: إن نريد أن نكون أنصار الله مرتين، مرة لما ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة لما ناصر خليفته. قال: جاء زيد بن ثابت فقال: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، كفوا، دعوا السيف، دعوا القتال، فإني لا أرضى أن يهراق في دم ولا قطرة دم. فقال له أبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك. فقال عثمان له: عزمت عليك لتخرجن، أي اخرج من بيتي ولا تبقى في المدينة. وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عندي عثمان، فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم. عزم عليهم عثمان بثلاث: أن يضعوا السلاح فلا يرفعوه، وأن يخرجوا من عنده، وأن يلزموا بيوتهم. فقال له عبد الله بن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح. ففتح عثمان الباب فدخلوا عليه في أصح الأقوال. لما ذهب أولئك عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم حلف ألا يخرجان، فتركهما عثمان وفتح الباب فدخل منه أولئك القوم، وكان آخرون قد تسوروا عليه من أبواب أو من جدر جيرانه. قال: فقتله المرء الأسود، أسود في بشرته لكنه لم يعرف من هو. وقيل إن ابن أبي بكر وهو محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته وذبحه كناية، والصحيح أنه لم يذبحه، فإنه لما أخذ بلحيته يهزها قال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن أبي بكر. فقال له عثمان: لو كان أبوك حيا ما رضي بذلك. فأخذته هذه الكلمة فترك عثمان وخرج. قولهم وذبحه كناية يعني أن محمد بن أبي بكر بهذا الفعل في هذا الفعل كأنه ذبح عثمان، لأنه شارك القوم أولا وتطاول على لحية عثمان ثانيا. وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار، والصحيح أنه سوران بن حمران هكذا اسمه. فسقط، فإنه قد ضرب عثمان بضربة حتى طارت قطرة من دمه فنزلت على المصحف على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله. قال: فإنها فيه ما حكت إلى الآن، في مصحف عثمان ما حكت إلى زمن حكاية هذا الخبر. عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها قالت: غضبت لكم من الصوت، أي من العصا، أغضب لعثمان من السيف. وكانت تقول ذلك على سبيل الإنكار: أغضب لكم من العصا أن تجدوا به، أغضب لعثمان من السيف أنه لا يرضى أن يرفع السيف عليه. استعتبتموه، أي طلبتم عتابه، حتى إذا تركتموه مثل القند المصفى. القند المصفى قالوا إنه إن قصب السكر إذا أكل منه النحل يصير عسله يتجمد مثل السكر، حتى إذا تركتموه أي عثمان مثل القند المصفى ومصتموه موص الإناء، أي لعقتموه، الموص هو اللعق، موص الإناء، وتركتموه كالثوب المنفي من الدنس ثم قتلتموه. تشير إلى ما حصل من أمر الفتنة. فقال لها مسروق، وكان يلازمها ويأخذ عنها العلم، فقلت لها: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه، حيث اشتهر هذا بين الناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: والذي آمن به المؤمنون. من الذي آمن به المؤمنون؟ الله جل وعلا وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء أو سوادا في بياض. وهذا يدل على أن القوم افتروا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين وزوروا عليهم الكتب حتى ظنوا أنهم كتبوا لهؤلاء الغوغائية بالخروج. فالزمان زمن فتنة ولم يثبت فيها إلا أهل العلم، أما أهل الجهالة والقيل والحكي والغوغائية فكانوا من المدافعين من المسارعين والمندفعين إلى هذا الخروج. قال الأعمش: فكانوا يرون، أي كان الصحابة والتابعون يرون أنه كتب على لسانها، يعتقدون أنه كذب عليها وكتب على لسانها. قال: وقد روي أنه ما قتله أحد، أي عثمان، إلا الأعلاج من أهل مصر. الأعلاج جمع علج، وهو الكلب المسعور. قال القاضي أبو بكر، يعني نفسه: فهذا أشبه ما روي في الباب، يعني أصح ما روي في هذا الباب، باب الفتنة التي جاءت على عثمان. وبه يتبين وبأصل المسألة سلوك سبيل الحق أن أحد من الصحابة لم يسعى عليه، أي لم يخرج على عثمان، ولا قعد عنه، أي قعد عنه فلم ينصره، ولو استنصر ما غلب 1,000 أو 4,000 غرب 20,000 من أهل المدينة، من البلديين، أي من أهل بلد المدينة، أو أكثر من ذلك. ولكنه رضي الله عنه ألقى بيده إلى المصيبة، لأنه أمر الصحابة، أمرهم أن يقعدوا ولا يحملوا السلاح. أكثر ما قيل في هؤلاء 4,000، وقيل إنهم 1,000. ولو غلب أهل المدينة وكانوا 20,000 غلبوا هؤلاء الأقل. نعم. في ثمة أسئلة؟ إذن خلنا ننهي السطرين ثم نلتفت إلى أسئلتكم. يقول ابن العربي: وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها، من نزل به مثل المصيبة التي نزلت على عثمان، هل يلقي بيده أم يستنصر، يعني يطلب النصرة. على قولين، منهم من قال يصبر اقتداء بعثمان حتى يكف الدم والقتل وتفريق الجماعة عن المسلمين، ولا شك أن هذا أكمل إذا كان معه صدق اللقاء مع الله جل وعلا وإيثار نفسه على مصائب الأمة. القول الثاني أنه يستنصر يطلب النصرة لئلا ينتهك جانب المسلمين وجانب جماعتهم. والأظهر في هذا والله أعلم أن يراعى في كل من الأحوال حال الإمام وحال الزمان وحال الرعية ما يناسبهم، فإن عثمان حاله حال كمل المؤمنين، حال عثمان حال كمل المؤمنين، ولهذا هو الخليفة الصابر صبر على القتل ولم يرضى أن يهرق لأجله دم. قال: وأجاز بعضهم أن يستسلم كفعل عثمان، ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان رضي الله عنه أو بتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة، أنه في زمن الفتنة يكون عبد الله المقتول ويكون ولا يكون عبد الله القاتل. وأمر عليه الصلاة والسلام عند ظهور الفتنة أن يأخذ الإنسان سيفه ثم يضرب به عرض الحجر حتى ينثلم السيف لئلا يقتل به. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال: كن كخيري ابن آدم وهو المقتول. والألفاظ كلها في الصحيحين، ألفاظ كلها في صحيح مسلم وبعضها في الصحيحين. ثم ذكر لكم القاضي أبو بكر بن العربي قصة وقعت له، أنه حكم بين الناس أي قضى بينهم، فكان ما كان وكان يتأسى بفعل عثمان رضي الله عنه. والحديث إن شاء الله له تتمة، وكنا نظن أننا نبي نبلغ آخر العاصمة، ولكن هكذا أراد ربي. نعم. ها؟ أي نعم. يقول أخوكم أنه ذكر المؤرخون أن صاحب الفتنة هو عبد الله بن سبأ. نعم، عبد الله بن سبأ هو المحرك الخفي لهذه الفتنة، يحركها بالإثارات من تحت، وهؤلاء الأعراب الغوغاء الجهال المندفعون هم أدوات تنفيذها. المحرك الخفي والمخطط السري عبد الله بن سبأ اليهودي، وهؤلاء أدوات التنفيذ، لأنه أوغر صدورهم على عثمان وأوغر صدورهم على خليفة المسلمين. كالآن في هذا الزمان، الدوائر الغربية والمخابرات تحرك بعضا من هؤلاء الشبيبة المندفعين فيحققون أهدافهم، هؤلاء مستريحين على مكاتبهم. لماذا؟ لأنهم أغرار غوغائية همج لا علم، اندفاع من غير فائدة. يأخذ أحدهم طنا من المتفجرات يدخل فيها في أناس ويفجرهم، يظن أنه بهذا يطلب الجنة لأنه يقتل الكفار. والمحرك لهؤلاء من تبين لأهل العلم وتبين لأهل العقل وأهل الخبرة أن وراءهم دوائر استخباراتية أجنبية، بدليل أنهم هم المستفيدون الأولون من هذه القلاقل والمحن. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الموقعين، وذكره في غيره، أن الأمر إذا اشتبه في أوله، كل أمر يشتبه على القاضي ولا على الناظر في أوله فلينظر في عاقبته ونتيجته، يعرف من المحرك له، لأن المستفيد الأول من كل أمر تجد أن له دور في بعثه وفي تحريكه. وهذا أمر يفيد من يتولون أمور التحقيقات والنظرة المستقبلية، تريد أن تعرف الأمر المشتبه في أوله فانظر إلى من أثاره وحركه، تعرف ذلك في المستفيدين من آخره. فعبد الله بن سبأ هو المحرك لهذا، ولهذا سعى على عثمان حتى قتل. ثم لما خرج الغوغائيون وتفرقوا في الجمل في العسكرين، واصطلح الصحابة عند عائشة في الخيمة، علي والزبير وطلحة وعائشة، على ألا قتال، ما فوجئ القوم إلا والحرب تشب فيهم قبل الفجر. من الذي شبه؟ من كان في المعسكرين من الغوغائية، لأنهم عرفوا أنهم يتفقوا رجعوا عليهم فقادوهم بعثمان. وكذلك حصل ذلك في صفين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. عثمان رضي الله عنه اختار أن لا ينزع القميص، ووافق ابن عمر في ذلك، وصبر على القتل، ما قاتلهم ولا دفع عن نفسه، وإنما استسلم لأمر الله. وهذا الفعل من عثمان مصيب، لأنه أولا خليفة الراشد، عثمان خليفة الراشد، ولم ينزع قميص الله لما قالوا إما قتلناك وإلا انزع عنك الخلافة. فقال له ابن عمر مؤيدا لما معه: لا تنزع قميصا ألبسك الله إياه، وما بعد القتل إلا إيش؟ ليس إلا القتل، بعدها الجنة أو النار، فالجنة ليست بيدهم والنار ليست بيدهم، وأنت ما أنت مخلد، إما مت اليوم مت غدا. فكان رأي ابن عمر موافقا، وقال: لا تكون سنة، كلما غضب قوم على أمير مخلفتهم خلعوه، وإذا لم يرضى قتلوه. فهذا لم يرضى بالخلع الذي كان يطالب به القوم، فإن القوم كانوا يطالبون بأن يخلع عثمان ولا يقتل، ولهذا ما تجرأ على قتلهم إلا بضعة فقط. وكل هذا كان من المداولات بينه وبينهم، مرة يرسل إليهم أحد، أرسل إليهم علي، عبد الله بن عمر وأبا هريرة والحسن، وفي آخر الأمر اطلع هو عليه بنفسه. ثم لما أبى من الصحابة أن يخرج أتى وفتح الباب، قال: خلهم يقتلوني. وكان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تفطر عندنا. فكانت هذه بشرى وتسكين، هذه الرؤية الصالحة بشرى وتسكين لمعاوية لعثمان رضي الله عنه. نعم. إذا كان هناك مصيب وهناك متأول يتبين الأمر، إما تبين له كهذه البيضاء وإلا يعتزل. لو قامت فتنة ولم يتبين لك أيهما مصيب اعتزلها، ولهذا اعتزل أكثر الصحابة ما جرى في الجمل وفي صفين، وكان المعتزلون لهذا الأمر هم الأصوب. أما من تبين له أن هؤلاء أحق فإنه ينصر المظلوم على الظالم. فهذه كل مبناها على العلم، وفي آخر الزمان يقل العلم يكثر الجهل، ولهذا يعظم الهرج. أكثر قتل الناس ومن قتلتهم الآن على كلام تافه، على سب أو على شتم، ثم تقوم المقاتلات التي لها أول وما لها آخر. هل توضح لنا موقف علي كيف يغادر أهل المدينة وهو يرى بوادر الفتنة وقتال عثمان؟ ابن العربي اختصر المقام. علي رضي الله عنه ما خرج من المدينة إلا لما ظن أن الأمر التأم، لما كتب الشروط بينهم، وكان خروجه للمدينة يريد مكة، فرجع لما قيله إن القوم رجعوا، ورجع وكان في مزرعته في المدينة. ولهذا عرض السياق في هذا فيه اجتزاء، فيه تقديم وفيه تأخير. فإن علي رضي الله عنه لما أوصاه عثمان أن ينظر ما يقول هؤلاء وما يكتبون وما يريدون، أخبره بأنهم أرادوا كذا، قال: أعطهم إياه بشرط أن لا يشق عصا من طاعة ولا ينزع يدا من طاعة ولا يفرق جماعة المسلمين. وقيل إن علي هو الذي كتب هذين الشرطين ولم يأمره بهما عثمان رضي الله تعالى عنهما جميعا. هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في شهر رمضان وما هي الكفارة؟ نعم، يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها، ثم بعد هذا تقضي ما أفطرته من رمضان. فإن كان الخوف على نفسها فإنها مع القضاء تطعم كما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما. هل النقاب فرض أم لا؟ أولا، ما هو النقاب؟ النقاب تغطية الوجه مع إظهار إحدى العينين، هذا هو النقاب، وهو الحجاب، هذا هو الحجاب الشرعي. أما ستر الرأس والرقبة هذا ما هو بحجاب، هذا حجاب للرأس وحجاب للرقبة. فالنقاب هو الحجاب، وانتبهوا إلى هذه الإصطلاحات الشرعية. والنقاب وهو تغطية المرأة وجهها إلا عينها فرض، فرضه الله جل وعلا على نساء النبي وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين. قال الله جل وعلا في آخر سورة في آخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة إنما تعرف بوجهها وهو مدعاة أذيتها. إذا ما أدرك إذا أدركها رمضان الثاني وهي ما قضت تكمل بعد رمضان الثاني تطعم عن كل يوم مسكين وتطعم. نعم. يقول نريد أن تعطينا مؤلفات لكتب عن السيرة مثل كتاب العواصم والقواسم وإن كان لك موقع أو أشرطة تدلنا عليه. أولا أنا ما عندي موقع في الإنترنت، الموقع يحتاج إلى متابعة وأنا ما عندي موقع، أما الأشرطة والكتب فهي منتشرة في المواقع وفي الأسواق، وعندي في هذا عدة أشرطة في موضوع الفتنة وموضوع التكفير بالخصوص والخوارج. بالنسبة للكتب المتعلقة بالسيرة فثمة كتب عديدة وكثيرة، والعواصم والقواصم فيما جرى بين الصحابة من أخصرها وأجمعها، ولهذا اقترحت على الإخوان فقرروه عليكم، لأنه كتاب مختصر زبدة من الكتب المطولة، البداية والنهاية لابن كثير، وقد عرض فيها الروايات تفصيلا، وقبله تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، وثمة أيضا كتاب النهاية الفتن والملاحمة وإشراط الساعة للحافظ ابن كثير، وفيه أيضا تاريخ الخلفاء الراشدين من تاريخ الإسلام للحافظ أبي عثمان الذهبي. هذه كتب مطولة في هذا الموضوع. واحذروا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى، هناك كتاب اسمه كتاب المحنة أو المحن، وكتاب الردة والجمل لعمر بن سيف الضبي المتوفى عام 200 ونيف، هذان كتابان جيدان في هذا الموضوع، كتاب المحن وكتاب الردة والجمل للضبي. يقول دائما أتردد في كل أمر أو أي شيء أفعله فماذا أفعل؟ التردد يا أخواني أصله مرض نفسي ناشئ من عدم الاختيار، والأول يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. الإنسان إذا هم بأمر إما طاعة أو أمر دنيوي، الطاعة يقبل عليها ولا يتردد ولا يلتفت للشيطان لأنه يريد أن يخذلك، أمر من أمور الدنيا كزواج أو وظيفة أو تجارة إذا أقبلت عليها فادرسها وتأملها، إن كان عندك اختيارات أو ترددات فاستخر الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما ندم من استشار وتثبت من أمره واستخار. التثبت من الأمر أن يكون عندك الأسباب الباعثة للعمل أو لغيره، للإقدام أو لغيره، الاستشارة لمن بهم عندهم الخبرة، ولهذا أمر الله جل وعلا النبي أن يشاور المؤمنين وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، لأن الشورى غير ملزمة وإنما هي مرجحة. وأيضا الاستخارة، لأن الاستخارة مشاورة من العبد لربه جل وعلا، هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الطاعات فلا، اخدم وتوكل على الله ولا تتردد، والتردد كثرته تورث الوسواس وتورث عقدة عدم الاختيار، فيتعب هذا في نفسه ويتعب غيره. نعم. ايه الشباب، خلاف الشباب غير معتبر، الشباب يستحون على وجيههم يتعلمون. ايه نقول لهم لا والله ما تغير الوضع، ما تغير لكن قلوبكم اللي تغيرت. الأذان الأول يوم الجمعة سنة ماضية لثلاث اعتبارات. الأول أنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان، سنها عثمان، وقد أمرنا بأن نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء ما لهم نواجذ لهذا ما عضوا عليها. السنة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم أقروا عثمان عليها ولم ينكرها عليه أحد، حتى هؤلاء الغوغائية ما جابوها من الأشياء المنكرة على عثمان. السنة الدليل الثالث أنها من عمل المسلمين منذ 1400 سنة ونيف، حتى يأتينا بزران في القرن الخامس عشر يقول لا ما نعمل بها، لا يتأتى هذا، لا يتأتى أبدا، لأنه عمل المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعدي من بعد ما يتبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعجب أن من هؤلاء الشبيبة، وقد عرفنا بعضهم جلسناهم، يدعي أنه سلفي. قلت السلفية هناك واختيارك هنا هناك، لأن هذا عمل المسلمين، وعثمان شرعه لحاجة وقد وفق لها عثمان، فالعمل بها عمل سائغ. والأولى أن تكون قبل الأذان الثاني بمدة حتى ينتبه الغافل ويرتد الجاهل. فقولهم لا اعتبار له، ناخذ الآن منكم سؤال ومنهن سؤال، هل يجوز أن نقول إن الرافضة إخواننا في الإسلام؟ وماذا يفعل من كان صاحبه رافضي؟ هل يقطع علاقته به؟ هذا سؤال من شقين. أولا، الروافض ليسوا إخوانا لنا، وهم يسبون الصحابة ويعتقدون أن القرآن محرف، وأن من لم يؤمن بأن عليا هو الأولى بالخلافة فإنه كافر في نار جهنم ولو آمن بالله ورسوله، ويسبون عائشة ويجوزون الشرك بالله في دعاء الحسن والحسين والعباس والاستغاثة بهم والطواف بالعتبات والذبح لها. أين الأخوة عندئذ؟ لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الولاء والبراء أصل الدين وقاعدته، ما يقبل مساومة ولا مجاملة. من اعتقد ذلك فليس من إخواننا ولا كرامة، وإن زعم أنه مسلم وإن صام وصلى ما دام أنه أتى ناقضا من النواقض. أما إنسان رافضي أو يظهر عليه أنه رافضي أو كما يسمي نفسه شيعي، كيف تعامله؟ عامله كما يظهر منه، سواء كان قريبك أو صديقك أو جارك أو زميلك أو شريكك في التجارة، عامله على ما يظهر منه. إن أظهر الإسلام عامله على ضوءه، إن أظهر البدعة عامله على أنه مبتدع، إن أظهر المعصية عامله على ذلك، إن أظهر الكفر عامله على ذلك وترتاح، سواء كان رافضيا أو كان سنيا، سواء كان صوفيا أو كان حنبليا، تعامل الإنسان على ما يظهر منه، وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون، كيف عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا، أوكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله وقبل منهم علانيتهم. ولهذا في غزوة لما رجع من تبوك، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وكانوا 84 رجلا من المنافقين، قبل النبي منهم عذرهم علانيتهم وما أعلنوه، وأوكل قلوبهم وسرائرهم إلى الله وهم منافقون، حتى إذا أظهر المنافق النفاق تبرأ النبي منه، كما تبرأ وأعذر من عبد الله بن سلام، وكما تبرأ من الرجل الذي استهزأ بالله ورسوله. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وطونا ولا أكذب أسنا ولا أجمع عند اللقاء، جاء يعتذر فما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رد عليه إلا قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من انتسب إلى ملة باطلة أو فرقة منحرفة عامله على ما يظهر، سواء كان قبوريا أو رافضيا أو جهميا أو متكلما أو فيلسوفا أو دهريا أو ملحدا، عامله على ما يظهر منه، وتسلم في نفسك ويسلم غيرك منك. وما أمرت أن تفتش عن السرائر، لأن السرائر لها رب جل وعلا، وإنما أنت على ما يظهر منك. وهذا الأصل مضى عليه أهل السنة، حتى قال سفيان الثوري أبو عبد الله: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما في البواطن فأمورهم إلى الله عز وجل، وتسلم ويسلم منك الناس. وجدنا للأسف أن هناك من يبحث، وما أمر وما كلف أن يبحث، بينما هو فيما يتعلق بالعمل هو متكاسل، تجده في أمور مفرط وفي أمور لم يكلفها يبحث عنها وينقب فيها، وهذه ما أمرت بها. أنت عليك بالظاهر وكفى، عامل على ما يظهر وكفى، والسبيل في ذلك أن تتعلم العلم. فمن تعلم العلم في معرفة هذه المقالات وأهلها وعلم الشريعة ينحل عنده كثير من هذه الإشكالات. ما حكم مطالعة القنوات الفضائية؟ ما حكم مطالعة القنوات الفضائية البعيدة عن الخلاعة واللهو؟ ما أظنه يسلم الآن القنوات ما هو بعيد عن الخلاعة واللهو. الخلاعة واللهو في القنوات الفضائية ما بين مستقل ومستكثر. أما إذا كانت الفضائيات الجيدة التي تعلم العلم أو تعلم الخير، والحمد لله بدأت تزيد، وفيها القرآن وفيها التفسير وفيها الحديث وفيها الفتاوى، فلا غضاضة. أما الخلاعة فالقنوات فيها متفاوتة، حتى قنوات الإخبار فيها خلاعة، في المذيعات المتبرجات، في الموسيقى، فيما تنقله مما يزيد القلوب موتا على موتها. بعض الناس يقول أنا أريد أن أطالع الأخبار، أتتبع أخبار المسلمين، وبعدين مات قلبك على ما تسمع ليلا ونهارا، فما انتفع المسلمون من ذلك بشيء، وما انتفعت أنت بشيء، وإنما انشغلت بهم وغم وأوغر صدرك، ووجهت توجيها غير مباشر إلى أن تبغض من لا يستحق البغض، أو تحب من لا يستحق أن يحب. والإعلام الآن صناعة يتخذها أعداؤكم، ومن ورائهم دوائر الاستخبارات ودوائر التأثير على الرأي العام، حتى تغيب أراء الجماهير لتحقيق أهدافها. والمؤمن كيس فطن، ما هو بكيس قطن، أكثر الناس كيس قطن، ما يفهم ولا يعقل ولا يدرك، وإنما يلعب به، يحرك بالريموت كنترول من على مسافة مئات الأميال وآلاف الأميال. الغنم هي الغنم يا أخواني، هل منكم أحد رعى الغنم؟ هل منكم أحد رأى الغنم؟ الغنم وهي الغنم إذا هششتها من بعيد ما تهششت، أليس كذلك؟ حتى تقوم وتلحقها إما بعصا ولا بحصى، أليس كذلك؟ لكن من الرجال، من الناس من عقولهم أردأ من الغنم، يحرك بالريموت كنترول من لندن أو من واشنطن أو من أقصى الدنيا عبر هذا الإعلام، ما هو يشعر أو لا يشعر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يخذل عدونا وعدو المسلمين، وأن لا يقيم لهم راية ولا يقيم لهم ما أرادوا، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يتوفانا وهو راض عنا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.